أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس 31، التقسيم الثاني، انقسام الاستعارة التصريحية التحقيقية من حيث الطرفان والجامع إلى 6 أقسام. القسم الأول، ذات طرفين حسيين بجامع حسيين. وفي هذا القسم قال المصنف رحمه الله: متى يكون حسيان يجمع حسيون؟ متى يكون أي الطرفان، وهو المستعار من هو المستعار له، حسيين أي مدركين بإحدى الحواس الخمس، وهي حاسة البصر وحاسة السمع وحاسة اللمس وحاسة الذوق وحاسة الشم، يجمع. متى يكون الطرفان المستعار من هو المستعار له حسيين؟ يجمع بينهما جامع حسي. يجمع لم يجزمه المصنف على أنه جواب الشرط لضرورة الوزن. إذن هكذا قال المصنف رحمه الله: متى يكون الطرفان المستعار من هو المستعار له؟ متى يكون الطرفان وهو المستعار منه والمستعار له، متى يكون حسيين أي مدركين بإحدى الحواس الخمس؟ يجمع حسيون، يجمع بينهما جامع حسيون. أمثلة ذلك، أمثلة. المثال الأول، حق قولك: صلى معنا بدر في المسجد. صلى معنا بدر في المسجد. فكلمة بدر في هذا المثال، صلى معنا بدرون، كلمة بدرون في هذا المثال استعارة تصريحية تحقيقية، طرفاها وهما المستعار من هو المستعار له حسيان، والجامع بينهما حسي. فالمستعار منه وهو القمر ليلة التمام حسي، لأنه مدرك بحاسة البصر فهو من المبصرات. والمستعار له هو الرجل الجميل الوجه حسي بحاسة البصر، والجامع وهو الحسن حسي كذلك يدرك بحاسة البصر. تقرير هذه الاستعارة هكذا: شبه الرجل الجميل الوجه بالقمر ليلة التمام بجامع الحسن في كلين، واستعير لفظ المشبه به وهو البدر للمشبه وهو الرجل والجميل الوجه، وحذف المشبه وصرح بلفظ المشبه به على طريق الاستعارة التصريحية التحقيقية الأصلية. المثال الثاني، نحو: مرت امرأة متنقبة إلا أن وردها أبدته. مرت امرأة متنقبة إلا أن وردها أبدته، وردها أي خدها. فهذه الاستعارة وهي كلمة وردها، كلمة وردها الورد، طرفاها حسيان، طرفاها حسيان، والجامع الرابط بين المستعار من هو المستعار له بين طرفيها حسيون، والجامع بينهما حسيون. فالمستعار منه وهو النور الأحمر حسيون أي مدرك بالبصر، والمستعار له هو خد المرأة الحسناء حسيون بالبصر، والجامع وهو الحمرة حسيون لأن الألوان من جنس المبصرات، لأن اللون من جنس المبصرات. تقرير هذه الاستعارة هو ما يلي: شبه خد والمرأة الحسناء بالنور الأحمر بجامع الحمرة في كلين، واستعير لفظ المشبه به وهو الورد للمشبه وهو خد المرأة الحسناء، وحذف المشبه وصرح بلفظ المشبه به على طريق الاستعارة التصريحية التحقيقية الأصلية. المثال الثالث، نحو قوله تعالى: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. فلفظ عجلان في هذا المثال في هذه الآية المباركة هو الاستعارة، هو الاستعارة التصريحية التحقيقية. فالمستعار منه هو ولد البقرة الذكر حسيون يدرك بالبصر، والمستعار له هو الحيوان الذي صاغه السامري من حلي القبط حسيون لأنه مشاهد بالبصر، شاهده قومه لما أخرجه لهم، مشاهد بالبصر حسيون. والجامع بين المستعار منه والمستعار له وهو الشكل، والجامع بينهما وهو الشكل حسي مدرك بحاسة البصر أيضا. والشكل المقصود به الصورة، والجامع بينهما وهو الشكل حسي مدرك بحاسة البصر. شب هذه الاستعارة هكذا، شبهت صورة والحيوان المصوغ من الحلي بولد البقرة الذكر بجامع الشكل في كلين، واستعير لفظ المشبه به وهو العجل للمشبه وهو الحيوان المصوغ من الحلي، وحذف المشبه وصرح بلفظ المشبه به على طريق الاستعارة التصريحية التحقيقية إلى أصلية. وفي هذا القدر كفاية على أجمح بتاريخ يوم الاثنين 23 من دجنبير سنة 19 و2000 من الميلاد الموافق 26 من ربيع الآخر عام 1441 من الهجرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.